وأيضا في هذه الترجمة بيّن رحمه الله تعالى أن الهدي ليس عملا يختص بمن حج فقط، ليس عملا يختص بمن حج فقط، بل حتى من لم يحج يمكنه أن يرسل الهدي إبلا أو بقرا أو غنما ليذبح في البلد الحرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدايا لبيت الله الحرام، وسيأتي لبلد الله الحرام، وسيأتي جملة من الأحاديث في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.